كتاب عذبات العبودية للشيخ عقيل الشميري، شرح الأستاذة أمنية بنت محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما أنسينا وارزقنا وارزقنا وارزقنا يا ربنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. الآن معنا كتاب رائع، أسأل الله أن يجزي مؤلفه عنا خير الجزاء، الدكتور عقيل في كتابه عتبات العبودية. وحنقف وقفة في هذا الكتاب أو وقفات إن قدر الله عز وجل لنا أن احنا نلتقي في سلسلة علمية في هذا الكتاب، كتاب عتبات العبودية. الهدف الذي خلق الله عز وجل له عباده أن يعبدوه، وهناك فرق شاسع بين العبادة والعبودية. العبودية هي الذل والانكسار والخضوع لله. إنك تحقق العبودية يعني تجيبي لربك، تقدمي لربك جل جلاله ذلا وانكسارا واستقارا واستغاثة ولجأا. يكون حال القلب أنا لست شيء يا رب، وأنت وحدك من لك الكمال. العبودية إنك تظني في نفسك العجز، وفيه جل جلال كمال القدرة، ثم تناجيه وتناجيه وتناديه وتستغيثي به: يا رب عاجزة فأقدرني، لا قوة لي فأعطني القوة بأنك أنت القوي المتين، يا رب لا شافي لي إلا أنت وحدك لا شريك لك، يا رب لا نصير لي إلا أنت وحدك لا شريك لك، يا رب لا يدبرني بتدابيره الجميلة إلا أنت وحدك الذي تتصرف لي، وحدك الذي تقضي حوائجه، وحدك لا شريك لك الذي تحيط بي علم. يا ربي ما مني شيء ولا بي شيء إلا أنت من علي. غاية الذل والافتقار هي أصل العبودية. وفي الجزء الأول من هذا الكتاب البديع يشرح الكاتب كيف أنك تنصبغي، تنصبغي صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. إن تذللك وافتقارك لله وانقيادك لدينك يبقى عامل زي الصبغة. عارفة الصبغة؟ عارفة ده مصبوغ بالإيه؟ بالأسود. الأسود تخلل النسيج، صح؟ الصبغة تتخلل النسيج. كذلك المؤمن المتعبد لله جل جلاله عبوديته تتخلل أعماق أعماق قلبه، يكون دائما دائما في حالة خضوع تذلل انكسار لله جل جلاله، يعلم أنه الباب الوحيد المفتوح حقا، وكل الأبواب مغلقة إلا باب الملك جل جلاله. ففي هذا الكتاب من بدايته يذكر كيف أن المؤمن المتعبد حقيقة يأتي بجانب العبودية، وهناك فرق شاسع بين العبادة والعبودية. في واحدة متعبدة بلبس الحجاب، خلاص هي لبس الحجاب من أولها لأخرها، وهي بتحط الحجاب بتقول شوفوا احنا الحمد لله متغطيين ومسترين، شوفوا الناس اللي متعرية. خلاص. واحدة تانية بتقول أرجوك يا رب ديم علي نعمة الستر، يا رب ده فضل منك إن أنت سترتنا وآويتنا، اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليه. فدي جابت العبودية اللي هي إيه؟ التذلل لله والخضوع لله بعبادتها. فرق شاسع، افهموا يعني إيه عبودية، لأن الباب العظيم اللي تدخلي به على الملك فلا يردك أبدا. تيجي واحدة مثلا أم تقولك إيه، أنا كبرت وأنا ربيت وأنا تعبت وأنا سهرت وأنا وأنا وأنا. واحدة ثانية تقول يا رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني، يا رب ربيهم، يا رب أنا عجزة، يا رب ما يهديهم إلا أنت، والله يا رب ما ينفعهم بكلامي إلا أن تفتح قلوبهم، والله يا رب مالي غيرك، يا رب مالي غيرك، يا رب أرجوك يا رب جنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن، والله لا يحفظهم إلا أنت ولا يعصمهم إلا أنت، وتظل تتذلل. دي أتت بالعبودية، التانية جابت عبادة، لكن القلب من جوه إيه؟ القلب من جوه لا خضوع ولا ذل ولا انكسار. افهمي الفرق، افهمي الفرق. في واحدة أول ما الأذان يأذن ما شاء الله على طول الله أكبر ورص الصلاة سرحانة خلاص، وما هيش عارفة هي بتقول إيه لربنا، والتانية عمالة تقول أرجوك يا رب، أرجوك يا رب، بتحسن صلاتي يا رب، أرجوك يا رب أركز معاك يا رب، يا رب أركز معاك يا رب، اجمع قلبي يا رب عليك يا رب، أرجوك يا رب لا تلف الصلاة يا رب وتلقيها إلي في وجهي. هي متذللة متذللة. التذلل والانكسار ده هو العبودية. الخضوع والاستسلام، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ده قدرك يا رب، إنا لله وإنا إليه راجعون، نحن عبيد لله، يتصرف فينا كيف شاء، وفي حشو بلائها تستغيث تستغيث تستغيث، عافني أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر بي، واهدني ويسر الهدى لي. شوفي دي في الداخل، في الداخل في عبودية، عبودية. ففي فرق بين صورة العبادة الظاهرية والباطن. الكلام الشيخ قال كلام بديع في أول الكتاب، لكن أنا اليوم الوقفة اللي أريدها بسبب انتشار القلق في بيوت المسلمين، القلق من أي شيء ومن كل شيء، القلق من المرض، القلق من الرزق، القلق من الأحداث القادمة، ها؟ القلق من الأحداث القادمة. فنشوف الطمأنينة على قدر العبودية. بدأ الشيخ في هذا الفصل البديع بعنوان الطمأنينة على قدر العبودية، قال بعد أن اتضح لك جزء من تصور مفهوم العبودية والخضوع لله والذل له، سيتضح لك وصف الطمأنينة التي وصف الله بها نفس عبده، فقال يا أيتها النفس المطمئنة رجعي إلى ربك. يا رب يتقلنا كده وإحنا بنموت، يا رب تبشرنا الملائكة، يا رب حسن الخاتمة. قال وهناك أكثر من سؤال، كيف استطاعت النفس الأمارة أن تكون مطمئنة، وما معنى الإطمئنان؟ هل الإطمئنان هو أن يعيش المرء بدون منغصات عيش؟ الدنيا جبلت على إيه؟ وفي وعد بالبلاء، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. طيب لماذا ناداها الله عند موتها بالطمأنينة، وماذا بعد الإجابة على هذه الأسئلة؟ سيتضح لنا الجواب على تقديم رضا النفس المطمئنة على الرضا عنها. إن العبد المؤمن مع سيده لا يريد أكثر من أن يكون مطمئنا، لا ينغصه شيء ليقوم بواجباته وليؤدي وظيفته ويمارس حياته. ولأهمية الطمأنينة في حياة العبد المؤمن، يلا حطي لي دائرة في هذا الكلام في الأونلاين، طالبات الأونلاين حطي لي دائرة. ولأهمية الطمأنينة في حياة العبد المؤمن، أغلق الله على عبده كل باب يأتيه منه تنغيص، كل باب. أنت الآن منه وتدبرت كلام الله، ربي سيعطيك وعود تذهب تنغيصك. يا رب نسألك هذا اليقين الذي تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. شوفي هنا بيقول لك يعني لأهمية الطمأنينة في حياة العبد المؤمن، الله يريد منك أن تكوني مطمئنة، ما انتش قلقانة على طول، ما انتش متوترة على طول، ما انتش خايفة على طول، ما انتش مكتئبة على طول. الصحة النفسية مطلب شرعي، صلاح البال اللي ذكر في سورة محمد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. وأصلح بالهم، صلاح البال ده مرادف لمفهوم الصحة النفسية، الطمأنينة، الهدوء، السكينة. يا رب ما تحرمنا ونحن نرجو. فقال لك لأهمية الطمأنينة في حياة العبد المؤمن، أغلق الله على عبده كل باب يأتيه منه تنغيص. فلما علم وهو العليم بما في قلوب العباد بأن الرزق سيشغل العبد الفقير كثيرا، كان أول شيء كفل للعبد رزقه، ويقسم لك ربك، ألا تصدقين ربك؟ اللهم بلى نصدق. وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنتم تنطقون. شوفي لو اجتمعت السماوات والأرض على أن يحرموك من رزق كتبه الله لك يستحيل عليه، لا مانع لما أعطى. ولو كلهم مجتمعين إن هم يخلوك مليونيرة مش هيعرفوا إذا أراد الله أن يمنعك. ولا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الذي رواه البخاري، يبعث الله الملك وللجنين في بطن أمه فيؤذن بأربع كلمات فيكتب رزقه. رزقك مكتوب وانت في الرحم الآن من خلاص رفعت الأقلام وجفت الصحف، ما في قلق. الحاجات التانية بيقول لك ولما كانت حاجاته تشغل باله، يعني في عندنا كروب تانية كتير غير غير الفلوس، غير الرزق، في كروب تانية كتير، في في في كرب ان انا نفسي ولادي يبقوا قمة في الهداية، في كرب اخر نفسي ربنا يعافيني من المرض، في كرب اخر نفسي ربنا يهديني زوجي، في كرب اخر ربنا يدبر لي امر السكني، ان امر مواصلاتي. العبد يحتاج لربه بعدد الانفاس، مش كل يوم عندك حاجات. عشان كده بنقول في اذكار الصباح والمساء الله الصمد، قل هو الله احد الله الصمد، يعني المتكئ اليه في قضاء الحوائج. ربك بيذكرك في الصباح والمساء ووراء كل صلاه ان ليك صمد تتكئين عليه ليقضي حوائجك. فيقول الشيخ ولما كانت حاجاته تشغل باله فتح له باب دعاءه والدخول عليه في أي وقت. شوفي ملك الملوك العظيم اللي في السماء، تدخلي عليه في أي وقت، أي شيء يحزبك، أي شيء يكربك، تقول الله أكبر وتقبلي ملك الملوك. وشوفي الناس الفقراء العبيد ما تستطيع أصلا أن أنت تتكلمي معاهم ولا يقضوا لك حاجتك، لكن لما ربي سبحانه وتعالى عرف ان انت ليكي حاجات فتح لك باب اللقاء معه في اي وقت ودعاءه، ووعدك ان هو يجيبك، وخصص اوقاتا ارجى من غيرها. وجعل في الليل ساعة لا يوافقها عبد يدعو الله إلا استجيب له، وفي الجمعة كذلك. ومن تأمل أسماء الله وصفاته أدرك أن كل اسم وصفة، كل اسم من أسماء الله يسد منغصا من منغصات العبودية والخضوع لله عند العبد. فالغني مثلا، اسم الله الغني يسد تنغيص الفقر والخوف منه وفقر المستقبل. لما تبقى عارفة أن ليك غني خزائنه ملأة سحاء الليل والنهار، أرأيتم ماذا أنفق منذ خلق الخلق أنقص من ملكه شيء؟ تبي بتقول يا رب أنا فقيرة، أنا فقيرة، زي ما سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا الصلاة والسلام تولى إلى الظل وقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، على طول أنت بس تقولي رب إني لما أنزلت إلي من خير فقيرة. فقيرة في إيه؟ في المال يعطيك مال، فقيرة في الصحة يعطيك صحة، فقيرة في الهدوء يعطيك هدوء. بس وإنت واثقة ثقة مطلقة إن السميع يسمعك ويرد عليك، وإن المجيب سيجيبك في الوقت الذي لك مصلحة في أن يجيبك، وهو عليم بحاله وحكيم فيما قدره لك من ابتلاء ليصلح قلبك ويرفع درجتك ويعينك. بس يلهج يلهج لسانك دائما يا مقلب القلوب، ثبت قلبي ثبت قلبي ثبت قلبي على دين. قال فالغني الغني مثلا يسد تنغيص الفقر والخوف منهم وفقر المستقبل ومستقبل الأولاد وغير ذلك مما يشغل باب العبد المسكين. واسم الله الوكيل يسد تنغيص الحيرة والتردد. انت تكوني مثلا عندك حالة نفسية، انا محتارة يا رب، انا محتارة يا رب، اعمل ايه اعمل ايه يا رب في الموضوع دوت، اي حيرة تجيلك صلي خلاص. والاستخارة عبادة تفويض للوكيل جل جلاله اللي هو الكافي اللي يكفيكي، والتوكل صدق اعتماد القلب على الله صدق، بس الله وحده، مش الله وصحبتي ذات الجاه ذات المال ذات الجمال. حبيبتي دي حبيبتي من سنين، من 25 سنة اللهم بارك، ها كلكم والله العظيم حبايبي. كلكم حبايبي والله، ربنا يا رب يدخلنا الجنة زمرا ويثبتنا يا رب، ونخرج من الدنيا لنا لا علينا، ويعافينا من الظلم والظالمين، اللهم آمين. شوفي يعني اسم الله الوكيل هذا، أنا أعمل يا رب، تقومي الحيرة دي تفوضيها لله وتصلي تصلي، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم، تقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب، خير لي يا رب واختر لي، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فقربه مني وقربني منه ويسره لي، وإن كنت تعلم أنه شر لي فاصرفه عني واصرفني عنه، ثم رضني بما قسمت لي واقدر لي الخير حيث كان. شوفي خلاص أنا يا رب حاسة بحيرة، أنت يا رب أنت أنت لا إله إلا أنت، أنا لا أرى وأنت تبصر، أنت البصير، أنا عمياء وأنت البصير، أنا غافلة وأنت العليم، علمني ما ينفعني أعمل إيه يا رب. وتنيك تصلي تصلي تصلي، تجدي عجبا أبواب تغلق وأبواب تفتح، أبواب تغلق وأبواب تفتح، والفتاح العليم إذا أراد أن يفتح لك شيئا ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. اللهم افتح لنا خزائن السماوات والأرض من الهدايات يا رب، والبركات والألطاف والأرزاق والعافية والنور والبصيرة بأنك نور السماوات والأرض. ما تزعلي أبدا أبدا على باب يغلق. باب يغلق يفتح لك ألف باب، والله يزيد لمن يشاء، والله يضاعف من يشاء. طيب تبقي مثلا عمالة تقولي سبحان الله يا رب أنا وكلتك يا رب، هي الإنسانة دي كويسة ولا وحشة يا رب، أنا بتأذي منها، أعمل إيه يا رب؟ وتصلي تصلي تصلي، تبص تلاقي ربنا بيبصرك بأشياء عجيبة وغريبة، سبحان الله العظيم. فتبقي مبسوطة إن في ناس تنزاح وناس تتقرب، تقول يا رب لك الحمد يا رب لك الحمد. تبقي مثلا مش عارفة تتصرفي إزاي مع ابنك، أعمل إيه؟ أعمل إيه يا رب؟ أو ابن أو بنتي، أنا بسايس، هل السياسة هي اللي صح ولا الحزم هو اللي صح؟ ما يعني بصي كل واحد في عيال من عيالنا بيجوا بالسياسة، خلاص في عيال من عيالنا يجوا بإيه بالسياسة والطبطبة، تبقى زي الكل معاك. وفي لا لازم يكون في إيه حزم. طب أنا دلوقتي طبيعتي إن أنا واحدة رقيقة وبحب الحب وبحب الحوار المخملي وبحب كذا، طب أعمل إيه يا رب؟ أعمل إيه؟ ربنا حيلهمك تعملي إيه ويسددك تعملي إيه. أنا معرفش ولا أنت تعرفي، العبودية إن أنت تتبرئي من حولك وقوتك وأساليبك ومهارتك و و و وتقولي يا رب أعمل إيه يا رب؟ أعمل إيه يا رب؟ لكن هل أنا وأنت نعرف؟ ما نعرف إلا أن يعرفنا الله. فإنك تبرئي من حولك وقوتك، ثم اسألي الله أن يتولاك. اللهم تولنا في من توليت، اهدنا في من هديت، عافنا في من عافيت. شوفي دعاء القنوت ده ما تتركيه أبدا. ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم إن هو حبيبي صلى الله عليه وسلم كان أيام النوازل يقنط في الصلوات الخمس، يقنط في الصلوات الخمس. مرة صليت بأخوات المغرب وقنطت بعد الركعة، بعد ركوع الركعة الثالثة، استغربوا قوي، احنا في ايام نوازل انت في الصلوات الخمس يسن لك ان تقنطي، وكذلك يسن لك ان تقنطي في كل الصلوات مش بس في الوتر. لما تبقي مبتلاة ببلاء انت مش عارفة تعملي فيه ايه، لكن العليم الحكيم سيقضي امره. طيب شوفي الجمال، بيقول لك واسم الله المقيت. مين فيكم بتتعبد باسم الله المقيت؟ ترفع ايدها. المقيت، يا مقيت اقتني يا رب. المقيت، المقيت، اسماء الله المقيت ذكر في سورة النساء. المقيت، والمقيت هو الذي يوصل لك قوت بدنك وقوت قلبك. يا رب نفسي اتعلم علم يكون نور من نورك، يا مقيت اقيتني يا رب. اسم الله المقيت يسد تنغيص لقمة العيش والسعي وراءها. يقول الشيخ عقيل وهكذا كل اسماء الله، ولا تحسب ان هذه وظيفة الاسماء الحسنى فقط، إنما أردت أن أخدم فهم العبودية من جهة الأسماء والصفات، وإلا فباب أسماء الله وصفاته عليها مدار التوحيد. يلا خلي بالك بقى من الكلام البديع اللي جاي ده، يقول لك فمن لبث ثوب العبودية. شوفي تبقى العبودية والتذلل زي لبسك، شايفة لبسك لازق فيك ازاي؟ لازق فينا ولا مش لازق؟ قال فمن لبث ثوب العبودية والتذلل لله والخضوع له فقد اطمأن قلبه. خلاص كل حاجة أجري على باب إيه؟ الملك جل جلاله، باب المستعان، باب الحي القيوم، أي حاجة. فقال لك على قدر فرارك إلى الله وعبوديتك له يعطيك من طمأنينة القلب. فقد اطمأن قلبه وهدأ باله وسكنت نفسه، ومن انتقص من ذلك اختلت شوفي لفظ الشيخ، اختلت حياته ولا بد على قدر انتقاصه من مقامه اللائق به، ولو ملك ما ملك من وسائل، إذ ليس العبرة بالظاهر والشكل كما سبق، إنما العبرة بإيه؟ بمشاعر القلب، بمشاعر القلب. إن أنا في قلبي متبرئة من حولي وقوتي، متبرئة من علمي، متبرئة من كل شيء أنسبه إلى نفسي، لكن أنت يا رب الفعال لما تريد، أنت يا رب تهديني، أنت يا رب تبسط لي في صدري، أنت يا رب ترزقني علما وعلماء، اختر لي يا رب اختر. قال سكنت نفسه بالعبودية والتذلل، ومن انتقص من ذلك اللي هي العبودية اختلت حياته، ولا بد على قدر انتقاصه من مقامه اللائق به، ولو ملك ما ملك من وسائل، إذ ليس العبرة بالظاهر والشكل كما سبق، إنما بمشاعر ذلك القلب وشعوره وإحساسه، وهو المتحكم في الظاهر وليس العكس، وليس العكس. قال الشيخ والعابد الفقيه، يلا شوفي الدرر، شوفي الدرر، واسألي الله إن إحنا نكون وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. يا رب تجعلنا من عبادك يا رب، يا رب كم نحتاج إلى هذه الآيات. قال والعابد الفقيه في عبوديته وخضوعه لله جعل كل ما يخيف الناس من حوله جعله لله، فصرف شعور خوفه من الله وحده. شوفي شعور الخوف من ايه؟ من الله وحده. انا ما بخافش من اي حد الا اني اذنب فربي يعاقبني، لان الله ايه؟ شديد العقاب، لاني اعرف ربي باسمائه، ومن اسمائه انه شديد العقاب. طيب، فبيقول لك يعني العابد جعل كل ما يخيف الناس من حوله جعله لله، فصرف شعور خوفه من الله وحده، وما دام أن خوفه من الله فهو إذن لا يخاف إلا ذنبه. يلا شوفي الكلام وروعته، إذ لن يأتيه بلاء إلا من جهة الذنوب، أما ما عدا ذلك فلا. وللتأكد من هذا الطرح انظر إلى الذين يخافون من المستقبل المجهول. شوفي كل الناس دلوقتي عمالين يقولوا يا ترى إيه اللي جاي، يا ترى إيه اللي جاي، صح ولا مش صح؟ أذكركم يا حبيبات بقول حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، لما فسر آية ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فسرها بقوله لو انطبقت السماوات على الأرض لجعل الله للمتقين أبوابا يخرجون منها. اللهم اجعلنا من المتقيات حقا ومن المؤمنات حقا. بيقول لك للتأكد من هذا الطرح انظر إلى الذين يخافون من المستقبل المجهول أو الخوف على أولادهم من بعدهم، حتى وصل بهم الأمر بعد تسلط الشيطان على مشاعر خوفهم أن يخافوا من لا شيء إلا لمجرد الخوف، أن يخافوا من لا شيء إلا لمجرد الخوف. ولا تظنن، شوفي الجمال، أن حيازة المال تذهب بهذا الخوف، والله العظيم أبدا، والله حيازة المال ما تذهب بالخوف، فلو كان له قنطار لن يذهب الخوف، لأن الخوف شعور وضع في غير موضعه اللائق به. أما من فهم العبودية والخضوع لله والاستسلام له فلا يخاف إلا ذنوبه التي سيقدم عليها أو صالحاته التي لا يثق بها، أما ما عدا ذلك فهو في حصن آمن، لأنه تحت سلطان العظيم المدبر لكل شيء، المدبر لكل شيء على ما يريد. يعني انت ما تخافيش، انت تحت سلطان الله وملك الله، ما تخافيش غير من حاجه واحده، ايه هي؟ ذنوبك. يا رب لا نقوم من هذا المجلس إلا ويقال لنا قوموا مغفورا لكم. يا رب تغفر لنا ذنوبنا أجمعين. يا رب كل من كانت صادقة نقية تقية مباركة سليمة النفس يا رب يا رب اغفر لها واغفر لنا معها. اللهم آمين. تشوفي يعني أنت في حصن، حصن المؤمن. المؤمن هو الذي يؤمن عباده. فأول ما تحسي ضربات قلبك سريعة أو متوترة من شيء قل يا مؤمن أمني يا رب. المؤمن هو الذي يخلق السكينة والطمأنينة في قلوب عباده الموحدين. قال وطمأنينة صاحب العبودية، شوفي قال قبلها وفي زماننا المعاصر نلاحظ أن المخيفات للعباد تزداد وكلها تتخطف القلوب، صح ولا مش صح؟ الناس على طول خايفة وقلقانة ولا لأ؟ ويا ترى في ايه بكره، ويا ترى ايه اللي هيجرى، ويا ترى ايه اللي هيكون، وهنعمل ايه وهنسوي ايه. دعي الملك لمالكه. أأنتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ سبحان الله سبحان الله، نحن عباد له يتصرف فينا، هو المتصرف. انت بتفكري في حاجه مش بتاعتك ليه؟ هو الذي يدبر الأمر. ادفعي القلق بثقتك المطلقة إن للكون ملك، ألا بيده الأمر، ألا بيده الأمر، له مقاليد السماوات والأرض. قال هذه المخيفات كلها تتخطف قلوب العباد لتذهب بها بعيدا عن الخضوع والذل لله. خلي بالك إن إيه أحداث وراء أحداث، الواحدة تبقى ملخومة فيها بحيث إن هي إيه ما تحسش بلذة إلها لله ولا خضوعها، ولا تحس بلذة اللقاء بينها وبين الله، والدماغ على طول مشحونة بأحداث وأخبار. إيه يا مسلمات، أين لقاء الملك؟ أين المناجاة الصافية؟ فين كلامك مع ربك لوحده؟ فين إغلاقك للموبايل والباب والعلائق والأشخاص؟ فين لقاء الملك؟ فين؟ في أحداث حوالينا بتتخطف قلوب العباد لتذهب بهم بعيدا عن العبودية والخضوع والذل ولذة اللقاء. قال إلا أن طمأنينة صاحب العبودية، طمأنينته صاحب العبودية لقوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأول ما يتبادر لقارئ الآية أن يعرف شروط الولي، يا رب تجعلنا من أوليائك، يا رب تجعلنا من أوليائك، يا رب ما نقرأ هذا الكلام ونحرمه. أولياء الله، أول حاجة أقول إمتى بقى ولي بقى يا رب؟ ربنا عرفك الذين آمنوا وكانوا يتقون. بتتقي ايه؟ بتتقي ان قلبها يكون فيه اعتماد على احد مع الله، ان قلبها يكون فيه شرك. تتقي وتخاف وتحذر ان هي تأذي مسلمة فينتقم الله منها. تخاف تنم، تخاف تغتاب، تخاف تحرم حد من حقوقه، تخاف تقصر في بر الوالدين، تخاف ان هي تقصر في حق الزوج، خوفا من الله وحده لا شريك له. كل خوفها من مين؟ من الله. كل خضوعها وذلها لمين؟ دي اللي بيتولاها الله. الذين آمنوا وكانوا يتقون، يتقون بفعل الأوامر كلها، اجتناب النواهي، تزكية نفوسهم. الشيخ عبد الرحمن السعدي بيقول لك الأبرار هم الذين تغلي قلوبهم بأعمال البر. في موضع الأبرار هم الذين لا يؤذون الذر، ما بيؤذوش النملة. النملة شوف الناس دلوقتي بتأذي بعض ازاي، وبتغتاب بعض ازاي، وبتنم على بعض ازاي، وبعدين نقول ايه اللي بيجرالنا ده، ايه اللي بيجرالنا. فشوفي انت يعني صاحب الولاية تبينه الآية الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال الشيخ فهذا الذي ضمن له الأمن والفرح من حقق الإيمان والتقوى بأن كان خاضعا لله منقادا مستسلما. شفتوا كل لما يصيبك بلاء أهم حاجة تفكري فيها يا رب تجعلني من المتقيات، ده كل تفكيرك. خلي جهدك مع الله. أصبتي ببلاء في نفسك، كل تفكيرك خليكي مع الله. ولذلك التفسير التفسير التفسير، دايما بنقول التفسير ليه؟ عشان نقرأ الأوامر والنواهي. احنا بنقرأ الآن في الميسر بفضل الله عز وجل، وبناخد في الميسر بصيرة الأسماء والصفات، بصيرة الوعد والوعيد، بصيرة الأوامر والنواهي. ليه؟ لأن احنا عايزين نبتلأ من الذين آمنوا وكانوا إيه؟ يتقون. التقوى فعل ما أمر على نور من الله يرجو ثواب الله، والانتهاء عما نهى على نور من الله يخشى عقاب الله. اللي بيحقق التقوى خاضعا لله مستسلما، وقال وصيغة المضارع يتقون لضمان استمراره على حضور عبودية التقوى في قلبه وخضوعه لله، فإن التقوى قرينة الخضوع وثمرته. والعبد إذا خضع لله سبحانه وأيقن به وبتدبيره وتصريفه ورضي بوكالته وكفالته، من أين يأتيه الخوف والقلق والجزع والتسخط؟ أرأيتم كيف أن العبودية أمان وطمأنينة؟ لما تكوني ما بتعمليش أي حاجة تغضب ربنا ولا يهمك، فإيه الكائن؟ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمن. إلا حيدرالي غير اللي هو كتبهولي جل جلاله. إذا فهمت ما سبق فاعلم أن أهل العلم يريدون منك أكثر من ذلك، بأن يلا شوفي هو ماذا يريد، ماذا يريد الشيخ؟ إن هو يوقفك على عتبات العبودية، على باب، شوفي شوفي الباب اللي هناك ده. المصريين مش عارفة انتوا كمان بتقولوا كده زينا ولا لا، بيقولوا على اللي تحت ده عتبة. انتوا برضو بتقولوا عتبة الباب؟ ايوة، عشان بس تفهمي عتبة الباب. شوفي العتبة اللي هي ايه، هدخل يعني العتبة اللي هفتح الباب وادخل ايه منه. فاحنا دلوقتي عايزين نفتح الايه الباب. يا رب افتح لنا ابواب العبودية، يا رب افتح لنا ابواب العبودية الصادقة. قال أهل العلم يريدون منك أكثر من ذلك، بأن تجعل العبودية والذل والخضوع له ومحبته والتعلق به ورجاؤه هو جنة الدنيا. خلاص، يبقى إيه جنة الدنيا؟ اللي ابن تيمية بيقولك إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الإيه؟ الآخرة. قالوا وما هي يا إمام؟ قال العلم بالله والأنس به وصدق اللجئ إليه. هو هنا بقى بيقول لك التعلق به ورجاؤه هو جنة الدنيا التي من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، كما قال ابن القيم رحمه الله. يلا شوفي احنا كلنا كل واحدة مشغولة بحب اللي بيحبها، خاصة اللي هم الشابات اللي لسه مكتوب كتابهم. فاكرين لما كان مكتوب كتابنا؟ انتوا كان مكتوب كتابكم زي صح، وكنتوا عايشين قصة حب وبيحبني قد ايه وانا بحبه اكتر ولا هو بيحبني اكتر، ولو الدماغ طايره اكتر نجيب ورده ونقطعها. شوفي شوفي، هذا لا يكون الانشغال الا بالودود ذو العرش المجيد الفعال لما يريد. شوفي احنا مشغولين بالخلق قد ايه، والاحداث والناس والقيل والقال، لكن العباد العباد اللي هم حققوا العبودية وفتحت لهم هذه الأبواب وهذه العتبات. قال ابن القيم محبة الله تعالى ومعرفته ودوام ذكره والسكون إليه والطمأنينة إليه وإفراده، يلا حطي لي دائرة حول إفراده بالحب والخوف والرجاء والتوكل. يلا شوفي الجمال في اللفظة اللي جاية، والتوكل والمعاملة. يعني كل تفكيري في المعاملة ايه، مش عامل دي ازاي وعامل دي ازاي وعامل دي ازاي، لا، المعاملة مع الله. خلي بالك المعاملة مع الله بيقول لك والمعاملة بحيث يكون هو وحده جل جلاله المستولي على هموم العبد وعزماته وإرادته. هذا التفكير اللي هو حب الله، والإمام ابن القيم وإحنا بنقرأ في مدارج السالكين بيقول لك إن الرضا، عرف الرضا تعريف بديع، عرف الرضا يعني بصراحة بقيت أقول يا رب إمتى يا رب نوصل للناس دي، بيقول لك هيجان الحب في حشو البلاء، يعني في عز ما ربنا يكون مبتليني وأنا كل تفكيري قد إيه بحبك يا رب، يا رب الهمني يا رب كيف أشكرك يا رب، يا رب أن إني أحبك يا رب. الإمام ابن القيم بيقول اسمه هيجان الحب في حشو البلاء وطرد الجزع، طرد الجزع والسكون إلى قديم اختيار الملك. خلاص اللي أنت يا رب تريده أنا راضية به. تشوفي بيقول لك المعاملة بحيث يكون هو وحده المستولي على هموم العبد وعزماته وإراداته، هو جنة الدنيا والنعيم الذي لا يشبهه نعيم، وهو قرة عين المحبين وحياة العارفين. من أين أتى الكاتب بهذا الكلام؟ من كتاب الوابل الصيب في الكلم الطيب للإمام ابن القيم. يلا تعالي شوفي الدكتور عقيل جزا الله خير، وكرر قوله هو جنة الدنيا والنعيم الذي لا يشبهه نعيم. وقال الإمام ابن تيمية، يلا أنا عايزاكم تعملوا لي إيه بوستات منشورات بكلام ابن تيمية، من أراد السعادة الأبدية، كملوا لي مين اللي حفظاها؟ يلا اللي تقول العبارة هدعيلها في الثلث الأخير إن شاء الله. يلا الإمام ابن تيمية قال من أراد السعادة الأبدية، ها ممتازة تكبير لمنمونة، من أراد السعادة الأبدية، يا رب يا رب يجعلكم يا طالبات نور العلم بالله كل واحدة فيكم أمة، يا رب اغفر لنا ذنوبنا أجمعين. يعني إيه أقول تاني؟ حاضر تاني مرة أخرى العبارة، من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. قائل هذه العبارة الإمام ابن تيمية في كتابه مدارج السالكين. يعني أنت لو عايزة على طول تبقي سعيدة على طول تبقي إيه؟ خاضعة لله متذللة له، ففروا إلى الله، تكلميه وحده، تسكني إليه وحده. إحنا يا جماعة وصلنا المرحلة إن إحنا على طول عايزين نتونس بالناس، على طول عايزين نضيع وقت، على طول عايزين نغير غير جو. يا جماعة اسألوا الله أن يرزقنا جنة الدنيا، ونلزم الذل والانكسار والاستغاثة والحب والود لملك الملوك خالقنا وبارئنا، ونقول يا رب إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي غير أن عافيتك أوسع لي. قال ولماذا نستغرب هذا الشعور؟ يلا شوفي ده كله هو بيفهمك معنى العابد الخاضع، والعابد الخاضع في كنف ملك الأرض والسماوات والعرش العظيم، ولكل مؤمن نصيب من هذه الطمأنينة ولا بد. قد ذاق طعمها وأنس بها، لكن سرعان ما تزيلها الغفلة عنها، فليس العجب ممن أنكرها. يعني بيقول لك إن كل مؤمن خاضع خاشع مهتم كل اهتمامه بدوام معرفته ودوام ذكره والسكون إلى الله والطمأنينة إليه، هو ده اللي بيشغله، وإفراده بالحب والخوف والرجاء والتوكل والمعاملة بحيث يكون هو وحده المستولي على هموم العبد. بيقول لك لكل مؤمن نصيب من هذه الطمأنينة، ولا بد قد ذاق طعمها وأنس بها، لكن سرعان ما تزيلها الغفلة. يعني أنت بتجيلك لحظات كده بتحسي تقول يا رب نفسي على طول أبقى سعيدة كده معاك يا رب، مش بتجيلك لحظات كده؟ شوفي وانتي في الطواف مثلا، شوفي وانتي في السعي، شوفي وانتي بتصلي الركعتين ورا مقام إبراهيم، شوفي وانتي في جوف الليل، شوفي لما تكوني في وقت الضحى وتحسي بلذة، شوفي لما تحسي بلذة وانتي قاعدة في درس العلم وقلبك بيطير يا رب يا رب يا رب يا رب، تقولي يا رب أنا نفسي في ده على طول، نفسي أحس بمشاعر الراحة والطمأنينة والسكينة معاك معاك معاك وحدك على طول. فبيقولك ليس العجب ها ممن يعني أنكرها، لكن العجب ممن ذاقها وصبر عن الابتعاد عنها. اللهم غفرانك، اللهم غفرانك. فإذا من الله على عبد بفهم حقيقة العبودية، يا رب امنن علينا، اسألي الله باسمه ايه المنان. عارفين اسم الله الأعظم اللي ورد في الحديث؟ عارفين الدعاء ايه؟ مين الشطرة اللي تقول لي الدعاء اللي ورد فيه اسم الله المنان عشان نقوله؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع الصحابي قال لقد دعا الله باسمه الأعظم، بس الدعاء فيه أكثر من اسم، حوالي 6 أسماء. تفضلي يا مونة. أيوة. يلا هقول لك أنا الصيغة، هقول لك الصيغة. اللهم إني أسألك بأنك الله الذي لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك السريع. وفي رواية فيها الواحد الأحد. اللهم إني أسألك بأنك الله الذي لا إله إلا أنت الواحد الأحد المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب، فالرسول سمع الصحابي وهو بيقول هذا الكلام، شوفي كم واحد. اللهم اللهم اسم إني أسألك بأنك الله، عدي معايا، المنان 3 اهو، بديع السماوات والأرض 4، يا ذا الجلال والإكرام 5، يا حي يا قيوم 6-7، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. طيب، يقول الشيخ أثر فهم العبودية والتعبد على فقه الخطايا والذنوب. إذا من الله على عبد بفهم حقيقة العبودية وكيفية التعبد والتذلل له والانكسار له في حياته، فإن كل شيء لديه سيتغير. يلا ركزي جدا في كلام الايه الشيخ، بيقول لك لو من الله عز وجل على عبد بفهم حقيقة العبودية وكيفية التعبد والتذلل له والانكسار له في حياته، فإن كل شيء لديه سيتغير، ومن ذلك فقه الخطايا والذنوب، ولتدرك صحة الأمر انظر إلى حالك حينما تقول اللهم اغفر لي. يلا يلا، انت ايه من جوه؟ انظر إلى حالك حينما تقول اللهم اغفر لي. هنا في اخت من على الاونلاين نورة عكاشة أتت ب... أرجوكي سامحين. يلا يلا سامحونا يا جماعة، ربنا يهدي العيال كلهم يا رب. هنا بيكلمك إذا فهمت حقيقة العبودية، انظر إلى حالك حينما تقول اللهم اغفر لي ذنوبي، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وفي قرارة نفسك لا تعلم لك ذنوبا من الكبائر، لا تعلم ذنوبا لك من الكبائر وكثير من الصغائر، تتبعها بالاستغفار. فكلما تذكر في دعائك ظلمك لنفسك لابد أن تجد برودا من النفس في التفاعل مع هذه الكلمة. هو بينبهك لخطأ فينا، إحنا بنقول يا رب اغفر لي بنقولها بطريقة باردة، ما فيهاش تذلل، ما فيهاش انكسار، ما فيهاش خضوع لله جل جلاله. فبيقول يعني سبحان الله سبحان الله إن أنت ليه بتجد برودا من النفس في التفاعل مع هذه الكلمة؟ ظلمت نفسي، ظلمت نفسي، حتى صار من الأسئلة التي تطرح إذا كان الوضوء يكفر الخطايا والصلوات الخمس كفارات، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان كفارات، والعمرة إلى العمرة، والحج يجب ما قبله، وعاشوراء يكفر سنة قبله، وعرفة تكفر سنتين، فما بقي من خطايانا؟ الناس بتقول خلاص ما فيش حاجة بقية من إيه؟ من خطايانا. يلا شوفي تعليق الشيخ، قال إن برود هذا الشعور ناتج لعدم فهم العبودية والتعبد والخضوع لله، وإلا فإن الله خلقنا لعبادته والتذلل له ومحبته والخضوع له. فلو افترضنا أن هناك من أمضى كل لحظات عمره دقيقها وباطنا لم يوجد. يلا حبايبي معلش لما بيجي تليفون بيقطع علي. يلا مرة أخرى هقول الدعاء يلا الدعاء اللي احنا كنا بنقوله، أن أنس كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل يصلي ثم دعا: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت، المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. هذا الحديث رواه أنس بن مالك والمحدث الألباني، والمصدر صحيح أبي داود. يلا أيوة يلا أشوف لك الصيغة الثانية، ابعتيها يا نورة الصيغة، نورة العكاشة ابعتي لي الصيغة اللي انت كنت بعتها أيضا الآن. يلا هنا قال الشيخ بيعلق ان احنا لما بنقول يا رب اغفر لي بيبقى فيه برود في الداخل. طيب بيبقى فيه برود في الداخل. يلا الصيغة الأخرى اللي أتتني: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو وهو يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله، لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال: والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. خلاص طيب تمام يا حبيباتي، احنا بنختم بكلمات الشيخ عن العابد المتذلل الذي كل لحظة يتقرب إلى الله بتذلله ظاهرا وباطنا، ونسأل الله بإسمه الأعظم أن يرزقنا حقيقة العبودية. جزاكم الله خيرا، أحسن الله إلى الجميع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا يمتعك بالعلم عنه دوما وأبدا. هذا كتاب عتبات العبودية للدكتور عقيل بن سالم الشمري. مش عارفة والله. العبودية.